الله فيك. وبياهما وبوأنا وإياهم الجنة. اللهم امين واياك، الله يرضى عليك. آمين وإياكم شيخنا. امين. طيب رقم الحديث فقط، رقم الحديث طيب 80 قبل شيخ، أن نبدأ. 80 شيخنا، 80. نعم الشيخ مصطفى، نعم شيخي، نكمل ان شاء الله بعد الدرس. طيب باذن الله شيخ. حاضر، لعلي ارسل لك الملف اللي عندي كامل. حاضر شيخي. طيب بإذن الله. جيد، بسم الله. نبدأ شيخنا؟ نعم بسم الله. طيب الآن. نعم. طيب نعم، الآن دخل شيخنا عبد الجبار. نعم، الحمد لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم وارفع درجاتهم وانفع بعلمهم وبارك فيهم وفي أهلهم وولدهم. آمين. آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى موطأ الإمام مالك من رواية القعنبي رحمه الله قال: باب التيمم. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، فأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ فأقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن. يطعون. سبحان الله. نعم، هي بالضم يك وجعل يطعن. يطعن. نعم، أو يطعن. نعم، يطعن أو يطعن. أحسن الله عليكم شيخ. كلاهما صحيح. نعم، وجعل يطعن أو يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. نعم شيخ. نعم، قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره، قيل أنها كانت غزوة المريسية، وفيها وقعت حادثة الإفك لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله وليس على ماء وليس معهم ماء، فكانت من بركة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن فرض الله عز وجل ترخيصا لأمته التيمم، وهو قصد الحجارة أو ما صعد على وجه الأرض للتطهر، فهو مبيح للصلاة وغير رافع الحدث، مبيح للصلاة غير رافع الحدث على قول المالكي رحمه الله تعالى. وقال الإمام لو أسبغ رحمه الله تعالى أنه مبيح للصلاة ورافع الحدث، فإنه بدل عن الوضوء، يأخذ حكم المبدل فيصلي به من الصلوات ما شاء ومن النوافل ما شاء، بخلاف المالكية رحمه الله تعالى فإنه يصلي به صلاة واحدة مفروضة مع ما لحقها أو ما تبعها من نوافل. وعندهم أن المرأة مطالب بإيجاد الماء والبحث عنه، فإن وجده بطل تيممه وتوضأ لما يستقبل من الصلوات، وسيأتي قول مالك رحمه الله في ذلك. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، قالت فقد قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هذا فيه كأنه يعنف ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفيه أن الرجل قد يؤدب ويعلم ابنته ويعلمها ويؤدبها وإن كان لها زوج وهذا في شدة توقير أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قالت ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده أي فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، كأنه وبخها على صنعها هذا لأنها حبست الناس وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام بسبب فقدها لقلادتها وهي ما يوضع على العنق. قال وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنع من التحرك، هذا من توقيرها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا مكان رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذي. هذا كذلك في شرف ومنقبة لأم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفيه ترك ما يشوش على الناس خاصة الزوج، ترك كل ما يشوش عليه وتوفير له كل ما به يطمئن ويسعد. فهي تركت التحرك لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم توقيرا له وإجلالا لجنابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بالكم بغيره مثلا كرفع الصوت وربما رفع المذياع ولا التلفاز ولا الصراخ، هذا كله منافي لإكرام الزوج وتقديره. نعم. قال فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية تيمم، وهذا فيه أن الله عز وجل أكرم أمته ورخص لهم التيمم إذا فقدوا الماء وهذه أول بركة آل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان بسبب فقد أم المؤمنين رضي الله عنها اللي في عقدها في غزوة المريسيع. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياه. آمين. وبه قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أي يتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ قال يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. نعم شيخ. هو عندهم هنا الآن عندهم أن التيمم مبيح للصلاة غير رافع الحدث على المشهور، لذا أنه يطالب دائما بالبحث عن الماء، فإذا وجده بطل تيممه وتوضأ لما يستقبل. لذا قال رحمه الله تعالى قال يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده هذا رخص له في التيمم. نعم. قال وسئل مالك عن رجل تيمم أي أم أصحابه؟ قال يا أمهم غيره أحب إلي ولو أمهم لم أرى بذلك بأسا. قالوا العلماء المالكيين قالوا هذا محمول على الكراهة، كراهة إمامة المتيمم غيره. نعم. والصحيح إن شاء الله تعالى هو صحيح، وأنه لا تثريب على فاعله، هو صنيع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل صلى بأصحابه وكان متيمما، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن أموت أو أن أن أن أن أن أتضرر، وقرأ قول الله عز وجل ولا تخلوا أنفسكم الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم جواز صلاة الإمامة المتيمم بغيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال وسئل مالك عن رجل تيمم أي أم أصحابه؟ قال يا أمهم غيره أحب إلي ولو أمهم لم أرى بذلك بأسا. قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء ثم قام فكبر فدخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء فقال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. نعم شيخ. أكمل سيأتي طيب لماذا قال الملك رحمه الله لا يقطع صلاته؟ طيب سيذكر تعليل ذلك، حاضر شيخ. علة ذلك. نعم، قال مالك رحمه الله: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فصلى بما أمره الله عز وجل به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله، وإنما العمل بما أمره الله من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. قال مالك: في رجل جنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد الماء. نعم شيخ. إذن هنا كل منهما عمل بما أمره الله عز وجل به، فالمتيمم تيمم لفقدان الماء أو لعدم قدرة على استعماله، والمتوضئ توضأ لوجود حضور الماء ولقدرته على استعماله، فكل عمل بما أمر الله عز وجل. فيبقى الآن إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، هنا بطل تيممه وتوضأ لما يستقبله وتوضأ لصلاته. أما إذا دخل في صلاته فإن تيممه أو صلاته صحيحة وتيممه وطهارته صحيحة، فلا يعيد التيمم لأنه دخل إلى الصلاة بأمر مشروع وعملا بأمر الباري عز وجل حين أمره بالتيمم إذا فقد الماء، هو قد فقده. كذا الحالة الثالثة هو أنه من وجد الماء بعد أن فرغ من صلاته فإن تيممه يبطل ويغتسل أو يتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قال رحمه الله تعالى: إنما قال مالك في رجل جنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله. أما الجنب فعند مالك رحمه الله تعالى أنه لا يقرأ القرآن، لا لا لا لا لا يقرأه إلا بعد اغتساله. أما إذا كان معذورا، صاحب عذر أو مريض، هذا مانع يمنعه من الاغتسال أو من الوضوء لفقدان الماء، فيسوغ له قراءة حزبه من القرآن، ويتنفل ما تبع صلاة فريضة ما لم يجد الماء. أما الفرائض فإنه يصلي بتيممه صلاة واحدة فقط، ويعيد السعي وطلب الماء، فإن لم يجده أبيح له أيضا التيمم لأنه مبيح للصلاة وغير رافع الحدث على قول مالك رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب العمل في التيمم. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا. الجرف هذا اسم مكان بعيد عن المدينة بس أميال، والمربد قيل بميلين وقيل ميل، وبالتالي بعيد عن المدينة، وبالتالي أن المسافة ليست مسافة سفر. سيذكر أكمل. نعم، أحسن الله عليكم. قال: حتى إذا كانوا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. نعم. إذن هذا تيمم، وهذا كان في حضره، في الحضر تيمم في الحضر. وقال ابن وهب رحمه الله تعالى، وقد سبق ذكره الإمام الباجي رحمه الله تعالى، لعله الباجي أو القاضي عياض في التلقين، أن ابن وهب رحمه الله تعالى ذكر أنه آخر ما فارقت عليه مالك رحمه الله تعالى هو جواز التيمم في الحضر والسفر. جواز التيمم في الحضر والسفر كلاهما سواء، يتيمم في حضره وفي سفره إذا فقد الماء. قال: إذا كانوا بالمرض نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح. هو لماذا أخر تيممه؟ سعيا لطلب الماء، فلما لم يجده تيمم. قيل أن العلماء المالكية قالوا أنه إذا كان غالب ظنه عدم وجود الماء هذا يتيمم في أول الوقت، وقيل إذا رجا وجوده تيمم في آخره. وقيل انه اذا استوى عنده الامرات وتيمم في وسطه وسط الوقت. نعم هذا قول المالكي رحمه الله تعالى. قوله فمسح بوجهه ويديه الى المرفقين الى المرفقين بعض المال كالامام الزرقاني رحمه الله تعالى ذهب الى ان هذه الروايه جاءت عند النسائي عند في السنن، لكن ما ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه فعله وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسح الوجه واليدين فقط، يمسح الوجه كله واليدين فقط. وهذا الذي عول عليه الامام الزرقاني رحمه الله تعالى وقال ان هذا فيه الفعل والعمل، رواية صحابي مع فعله وعمله مع قوله وعمله فيقدم على غيره. لكن عند مالك حمد قال إذا مسح يديه فقط فتيممه صحيح، وعندهم هذا مستحب. نعم أحسن الله عليكم شيخ. أما بالنسبة لو استدلوا مثلا استدل من لم يرى تيمم في السفر مثلا عند المالكية مثلا أنه لا يتيمم لصلاة الجنازة إلا إذا كان في سفر وحضرت صلاة فريضة، هنا يتيمم وتكون الجنازة تبعا يصلي عليها تبعا. لكن لو استدل مثلا بقول عز وجل وإن كنتم مرضى وعلى سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يقول لك ها الله عز وجل أمر بالتيمم في السفر لا في الحضر، فيقال أن هذا خرج مخرج الغالبي، هذا خرج مخرج الغالبي فلا مفهوم له على قول علماء الأصول. نعم أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. آمين. وبه قال حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين. هذا كسابقه، هذا فعل عبد الله بن عمر. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا قال النبي قال سئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ منه، قال يضرب ضربة لوجهه وضربة يديه ثم يمسحهما إلى المرفقين. نعم شيخ. نعم إلى ضربة واحدة كما في حد عمار، وضربتان قيل أن فيها ضعف ضربتان، لكن كونه ضرب ضربتين فلا بأس به، فلا بأس بذلك، ضربة لوجهه وضربة ليديه. إلى المرفقين سبق أنه للاستحباب، يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وإن كان النص ورد مسح الوجه واليدين فقط إلى الكوعين. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله. آمين وإياكم. آمين. قال رحمه الله باب تيمم الجنب. وبه قال حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، قال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل. نعم شيخ. هذا إذا كان قبل أن يشرع في الصلاة، قبل أن يدخل فيها يتيمم ثم يدرك الماء قبل أن يدخل في الصلاة قال فعليه الغسل. نعم فتيممه يبطل بحضور الماء. نعم أحسن الله عليكم. قال مالك في من احتلم وهو في سفر فلم يقدر إلا على الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. نعم شيخ. نعم قال مالك في من احتلم وهو في سفر فلم يقدر إلا على قدر الوضوء، أي عنده ماء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، عنده ما يكفيه فقط لوضوئه لا لاغتساله، هو على جنابه، قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصاب من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. أنه يتيمم لأن الماء لا يكفيه فيتيمم لذلك. نعم فيرفع حدثه بتيممه وينوي بتيممه رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة، فإذا قصد به رفع الحدث الأصغر لم يصح منه ولا تجزئ صلاته. نعم ينبغي أن يقصد به الحدث الأكبر والجنابة ويقع الحدث الأصغر داخله. نعم أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. قال مالك رحمه الله في رجل جنب أراد أن يتيمم فلا يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال: لا بأس بالصلاة في السباخ ولا بالتيمم بها، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. فما كان صعيدا فهو، بس نعم نعم شيخ، أكمل طيب، أكمل أكمل قال: فما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. نعم شيخ. نعم. السباخ هي الأرض المالحة، يقال أرض أرض سبخة أي مالحة. قال مالك رحمه الله تعالى: في رجل جنوب أرادتين فلا يجد تراب إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ قال نعم يتيمم. وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا، أي كل ما صعد، كل ما صعد على وجه الأرض جاز التيمم به، سواء كان رملا أو ترابا أو تراب سبخة، أرض سبخة أو حجر، فكل ما صعد على وجه الأرض صح التيمم به. قوله: فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره، سباخا كان أو غيره. الآن هذا عند مذهب مالك رحمه الله أنه يتيمم، حتى أنه قال حتى يتيمم بالثلج ويتيمم بما صعد على النبات، النبات الصاعد على وجه الأرض يتيمم عليه، هذا الأقوال. ويتيمم على فراشه إذا كان مريض، إذا فراشه إذا كان، لأنه الصاعد يتيمم على الحائط ما لم تدخله صنعة، ما لم يدخله طلاء وغيره. لكن الصواب إن شاء الله تعالى هو يتيمم على كل ما، لأن يعني كل هذا كله صعد على وجه الأرض وكله خلق الله عز وجل، سواء تعلق، سواء ما كان من تراب أو ما كان ب أو من رمل أو غيره أو من طين. يستدل مثلا، لو مثلا يستدل بقوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت وجعلت لي أرض مسجد وطهورة وترب، وجعلت الأرض مسجد وطهورة، وجعلت لي أرض مسجدا وطهورة وتربتها لنا طهورة وتربتها لنا طهورة. فهذا العلماء قالوا أن هذا من ذكر بعض أفراد العام وليس من التخصيص في شيء، كما في قوله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فهذا من ذكر، من باب ذكر بعض أفراد العام وليس من التخصيص. نعم ما شاء الله، أحسن الله عليكم شيخنا. ما حكم ما يعني يفعل في بعض المنازل والمساجد من جلب الحجارة شيخنا، الحجارة الطبيعية، ووضعها يعني للناس حتى يتيمموا بها شيخنا، يعني لذوي الحاجة؟ عند المالكية أنه لا يتيمم بما دخلته الصنعة. وعنده في المسجد الآن، المسجد فيه الحائط ومطلى بالطلاء، وكذلك البساط أنه مفروش بالبسط، لذلك ما هم لا يجيزون التيمم بكل ما دخلته الصنعة، كل ما دخلته الصنعة، لذلك يجلبون هذه الحجارة في المساجد فيتيمون على هذا الحجر. وإلا التيمم الصحيح أنه يجوز حتى على الكالاج وعلى ضاد وصول، وهذه الأمور كلها حائط، سواء طولية بطلاء أو بغيره، أو بقي على خلقته، كله يصح. هذا قول شيخنا شيخ محمد الكونتي، حاج محمد الكونتي وفقه الله تعالى، أنه كل ما صعد يسوغ التيمم عليه. نعم، أو تيمم به. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب ما يحل للرجل من امرأته حائضة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. نعم شيخ. نعم، هذا العلماء يعدونه أو اتقاء أسفل المرأة زمن الحيض من باب سد الذرائع، حتى لا يقع في الغرم فيغرم، تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، يتمتع بأعلاها. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال: حدثنا القعنبي عن ربيعة، القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة رحمها الله ورضي عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاجعة في ثوب واحد، وأنها وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، أو يعني نفستي شيخنا، نفستي أو نفستي، كلاهما صحيح، نفستي ونفستي ذكرها ابن حجر في الفتح صواب، وبعضهم يقول نفستي معناها معنى ولدت، نفست معنى ولدت، ونفست معنى حاضت، ولكن ابن حجر يحقق يذكر ان كلاهما معناهما واحد وهو يراد به الحيضة. ما شاء الله، أحسن الله عليك. نفست ونفست بضم النون وفتحها. أحسن الله عليكم شيخ. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي أو نفستي، يعني الحيضة، قالت نعم، قال فشدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. نعم شيخ، هذا فيه جواز النوم على الحائض في ثيابها، وأنها أنها لا تنجس بحيضها، فيبعدها زوجها كما هو صنيع اليهود عليهم لعائن الله، وإنما الإسلام أكرم المرأة وأعزها ورفع وأعلى مقامها، فحاضت. هذا الحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليس في يدك لما نويت الخمرة، فحاضت، هذا شيء كتب الله عز وجل بنات آدم ولا ينزل من قدرها ومن شأنها، وإنما هذا حكم الله عز وجل قدره على بنات آدم وألزمهم بأحكام، فوجب العمل واقتفاء هذه الأحكام في زمن الحيض وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حيضة، قالت نعم، قال فشدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك، وفي اتخاذ إزار للحيض، شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك، في جواز النوم مع الحائض مع زوجه إذا حاض، إذا حاضت أو إذا حاض، لأن هذا متعلق فقط بالنساء، هذا لا يقع ولا لا يؤنث، لأنه أصلا هو يقع للنساء. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. قال حدثنا القنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة نعم رحمه الله ورضي عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. نعم شيخ، نفسه كالأول، هذا فيه أن عبد الله بن عمر عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرسل إلى أم المؤمن عائشة، وهذا في أنه كانت عالمة، وأنا مباشر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإحكام تخص النساء، فسألها، أول من يسأل الخبير، وهي خبيرة بشأن بأحكام النساء، فقالت فأخبرته بما تلزم به المرأة إذا حاضت. نعم، قال فقال لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. هنا عبد الله بن عمر ظاهر رواية يحيى عبيد الله شيخنا، عبد الله، نعم عبد الله بن عمر صحيح. نعم. عبد الله بن عمر صحيح عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أن عبد الله بن عمر، إذن هو الصحابي الجليل. نعم صحيح، أحسن الله عليكم شيخ. آمين وياك. آمين. نعم، وبه قال حدث القنبي عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، قالا لا حتى تغتسل. نعم شيخ، لا حتى تغتسل، لقوله عز وجل ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التواب ويحب المتطهرين، فلا تقربهن حتى يطهرن، هذا تأكيد على أن القربان لا يكون إلا بعد الطهارة، بعد طهارتهن، فإذا تطهرن توكيد ثاني، فإذا تطهرن أي اغتسلن ساغ وجاز لكم لأنهن، فأن القربان الأول في أن جواز القربان إذا انتهت غاية الحيض، إذا انتهت غايته، ثم أنه لا يسوغ القربان ولا يجوز إلا بعد الاغتسال، هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ذهب إلى أن إذا أنه يجوز للرجل قربان امرأته إلى انتهاء أمد الحيض، لا أقصى انتهاء أمد الحيض، أنه إذا انتهى أمد الحيض وطهرت جاز له قربانها قبل أن تغتسل. والصواب إن شاء الله تعالى هو أنها أنها أنه لا يقربها إلا بعد بعد بعد الطهارة. قال حين قال ابن مالك أنه بلغ سالم بن عبد الله وسلم بن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا طلعت الطهر قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: باب طهر الحائض. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة. طيب، مرجانة مولاة عائشة أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة من الكرسف. لا، بالدرجة. بالدرجة. طيب، الدرجة هو درجة من الدرج، وهو قيل أنه الخرقة وقيل هو الإناء. يبعثنا إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بالدرجة الإناء من الكرسي في القطن. كرسي في القطن في الصفرة. الصفرة هو الدم في صفرة، أي دم الحيض أو قدرة. قد تكون صفرة، قد فيها صفرة، قد تكون فيها حمرة. دقيقتين فقط، دقيقتين الشيخ مصطفى. طيب شيخ. طيب إذا ننتظر إن شاء الله تعالى. قلنا الدراجة شيخنا. نعم، كنا نتكلم الدراجة هو إناء أو وعاء، وقيل هو الخرقة من الكرسف يرسلنا بها إلى عائشة فيها الكرسف والقطب في الصفرة. الصفرة هذه هي آخر دم يخرج زمن الحيض، بعده يكون فيه القصة البيضاء. هو العبارة هو ماء أبيض كالجير، علامة على الطهارة، لأن علامة الطهارة للطهارة علامتان: الجفوف والقصة البيضاء، هو الماء الأبيض. هذا هاتان علامتان لي طهارة المرأة. فقوله صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد الخدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، لا نعدها شيئا، أنه لا شيء، لا نبني عليها حكما عند المالكية. هذا تأويل المالكية، لا نبني عليها حكما، وإنما هي من الحيض سواء كان في أوله أو في آخره. إذا كان في أوله فهي من الحيض، وإذا كان في آخره من الحيض. أول الحيض يبدأ بالخدرة التي المائلة إلى اللون البني، وتنتهي بالصفرة، ثم ظهور القصة البيضاء. قال فتقول: لا تعجلن، لا تسرعن، لا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ماذا تريد؟ تريد بذلك الطهرة من الحيض، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. نعم، أحسن. أعيد الحديث. طيب شيخي، أحسن الله عليكم. نعم. آمين. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة من الكرسف فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته بنت زيد بن ثابت انه بلغها ان النساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن الى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. نعم شيخي. هذا انه في تكلف، فكانت تنكر عليهم التكلف والتنطح، هذا تنطح في الدين، انه بلغ ان النساء كن يدعون بالمصابيح. لماذا التكلف هذا، كل هذا التكلف؟ ظاهر انه اذا راى في الكرسوفي حمره وقدره صفراء ولم يظهر الجفوف فهي حائض، فانكرت عليهن تنطعهن ومبالغتهن في البحث عن عما رخص فيه الباري عز وجل للنساء، فلا تبالغ، وانما يظهر من غير ان من غير النظر في الليل واشعال المصابيح، اشعال المصابيح، وهذا تكلف، فكانت تعيب ذلك علينا وتقول ما كانت النساء يصنعن هذا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، معلوم انه الطهارة تكون بالجفوف ولا بالقصة البيضاء، فلماذا التكلف؟ يبقى كل دقيقة، كل دقيقتين، كل 5 دقائق، كل ساعة، هذا تكلف لم يكلفنا به البارئ عز وجل، هذه مشقة، هذه مشقة ما كلفنا بها ربنا عز وجل. نعم. فأنكرت عليهن تعجلهن ومبالغتهن وتنطعهن. أحسن الله عليكم شيخي. آمين وإياك. آمين. قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن الحائض تطهر ولا تجد ماء قال لتتيمم، وإنما مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. نعم شيخ. نعم. وإنما مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء تيمم، أن النساء شقائق الرجال في هذه الأحكام، إذا لم تجد الماء فإنها تتيمم. قال سئل مالك عن حائض تطهر ولا تجد ماء ماذا تصنع، قال تتيمم، فمثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء فقد الماء او ما عسر عليه استعماله ومنع من استعماله فانها تتيمم ويقربها زوجها. نعم ويقربها زوجها. نعم. احسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله باب جامع الحيضه او جامع الحيضه. شيخنا باب جامع الحيضه. طيب. باب جامع الحيضة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله رحمها الله ورضي عنها أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. نعم. هذا قول المالكية. المالكي عندهم أن الحامل تحيض وهو الذي ذكره هنا شيخنا الكوتي وفقه الله تعالى، ونقل عن الدارمي قال لم يرد دليل مرفوع في حكم الحيض حيض الحامل، وورود الخلاف في ذلك بين العلماء، وورد خلاف في ذلك بين العلماء، ورجح وفقه الله تعالى أنها تحيض، ثم وكل إلي البحث. وعلميا المرأة لا تحيض، علميا الذي أعرفه أن في هرمونات تمنع، لكن لعل حالات نادرة كأنه دم فساد، ولا حكى أنه كان ظنه أنه حيض، لأن في هرمونات تمنع، وأنت تعلم أن في هرمونات تمنع. صحيح شيخ. الهرمون مثلا هرمون البروجستيرون وبرولاكتين كلاهما يمنع من حدوث دورة جديدة، وأن الحيض لا يكون إلا لاستئناف دورة جديدة. صحيح ولا لا؟ صحيح شيخ. ده معي شيخ مصطفى. معك شيخنا، معك. هذا من ناحية العلم التجريبي، لكن الآن لحد الآن في بحوث اطلعت عليها قديمة، في بحوث، لعل حالات نادرة يحصل لها كيف يسمونه لوفيلاسيون، إباضة ثانية يحصل لها، لأن معلوم أن الإباضة عند النساء مستمرة لا تنقطع زمن الحمل، تعلم هذا، ولا زمن الحيض، هذا تعرفه؟ سبحان الله، لا هذه أول مرة أسمع. الإبادة مستمرة لا تنقطع. ولهذا هذا لا شك، لا شك أن، لكن الذي يقيد حصول الإبادة أو حصول نمو الجريبات لا يحصل لها إبادة، هو الذي يقيده هو الهرمونات، هرمون البرولاكتين وهرمون البروجستيرون، هذا يمنع من حصول يحصل لها ضمور، يحصل لها الضمور ثم تنشأ أخرى ثانيا، تتقدم بويضة أخرى ليحصل لها إبادة، لكن مع ذلك كذلك لحصول هذه الهرمونات ونقص الألعاش، نقص الألعاش، فكذلك يحصل لها ضمور، هكذا يستمر الأمر إلى أن يحدث وضع أو دورة جديدة، أو دورة جديدة، لكن لعله في حالة استثنائية يرتفع الألعاش بسبب علة، بسبب كذا، لعله تحصل إبادة جديدة، صحيح. لعله، نعم، ودائما الإبادة زمن ويسحبها، لأنه لعله يحدث في الجانب الثاني في اسمه لوترومب، يسموه والله ما اذكر، مبيض الاول، مبيض اليسار، ومبيض اليمين. فهذا لعله يحصل في المبيض الثاني، لان الحمض اذا وقع مثلا في المبيض الايمن فقد تحصل في المبيض الثاني، تحصل اباضه في المبيض الثاني، ويحصل هذا لعله هذا يوضح، لكن هذه احكام شاذة جدا، وليس لها قوة علمية تجريبية. نعم، اكمل. سبحان الله، احسن الله عليكم شيخنا. يعني طلب الشيخ ناصر ان نتوقف هنا شيخي. اذا جيد. طيب، ما شاء الله، الله يبارك فيكم شيخنا، ونسال الله يزيدكم علما شيخنا، نفع بكم. امين امين امين، زادكم، وفق الله الجميع، وبارك الله في شيخنا ناصر وشيخنا عبد الجبار وفي الجميع. اللهم نفع الله بكم، اللهم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح. آمين آمين آمين. وهذبنا بالأخلاق الفاضلة، وجعل هذا كله في ميزان حسناتنا منه وكرمه. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ عمر، بارك الله فيك. آمين، وإياكم شيخ ناصر، حياكم الله وبياكم. الله يبارك، ما شاء الله. إذا نستودعكم الله مشايخنا الكرام في أمان الله، السلام عليكم. في أمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، جزاكم الله خيرا شيخنا عبد الجبار، نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يرفع مقامكم، يعني و